الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها والسماء Thank you. فبأي آلاء

كل من عليها فاس ويبقى وجه ربك ذو الجلال Oh!

إن صدق الله العظيم.